ميسيون زغيدة حفيظ الزهوانية. أيوة في خطر قاع المغاربة من الحدود إلى الحدود، هذه من عند الزهوانية وناس الجيري. أيوة نوردي خويا كفايت في الغيبية فريد خويا بزبزب وحدة كفريد، هذه من عند أخوك حفيظ. وفركتوني الشمالية وكلهم ربي قطروا بيناتنا سنو، وفركتوني الشمالية وكلهم ربي يا قعديهم عيبة ودسين عيونهم يا كي الربي يا قعديهم عيبة ودسين عيونهم يا كي الربي. أيوة وخد المولمي انا ودار الفايده يا وكيلهم ربي